ما هي حقيقة العبادة التي خلق من أجلها الثقلان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السائر يقول: ما حقيقة العبادة التي لأجلها خلق الله الثقلين الجن والإنس؟ نقول حقيقتها إن خضوع لله بعبادته وحده لا شريك له، وتوجه القلوب إليه محبة وخوفا ورجاء، بأن تعبد الله وحده وتصرف جميع أفعالك إلى الله. فدعاؤك إنما دعاؤك لله وحده، وذبحك لله وحده، ونذرك لله وحده، وخوفك الحق من الله وحده، ورجاؤك الحق من الله وحده، وأن تعتقد الذل والخضوع والانقياد لله وحده لا شريك له بامتثال أمره واجتناب نهيه. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعضهم: ليوحدون، أي ما خلقهم إلا ليفردوه بالعبادة، ويعمر الأرض بطاعته، وينفذ ما أمرهم به، ويجتنب ما نهاهم عنه. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته والكتاب والنبيين وآتى المال، ولكن البر من آمن بالله، ولا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فكل هذه داخل عبادة. إيمانك بالله يقتضي أن تؤمن به ربا وخالقا ورازقا، أنه المنفرد الخلق والتدبير، وأنه لا رب غيره، وتؤمن بأسمائه وصفاته، وتؤمن باستحقاقه للعبادة دون سواه، ولا شريك له في عبادته كما لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره، وتؤمن بكتبه التي أنزلها على أنبيائه ورسله، وأفضلها وخاتمها القرآن، وتؤمن أيضا بملائكة الرحمن الذين أخبر الله عنهم في كتابه، تؤمن باسم من سمي منهم، وتؤمن بالجملة بهم، وأنهم رسول الله، وأنهم رسول الله وكل الله إليهم بعض وكل الله إليهم الأعمال العباد، كما قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتم جميع رسل الله الذين أرسلهم الله لتبليغ رسالات للعباد، وأفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وتؤمن بلقاء الله، وأن الله جل وعلا سيعيد هذه الأرواح إلى الأجساد، ويجمع الناس في يوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وتؤمن بقضاء الله وقدره، وتعمل ما دل الكتاب عليه بقوله: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى آخر الآية. فكل هذه الأمور داخلة في مسمى العبادة، الركن والفرض والسنن، لأنها داخلة في مسمى العبادة. إذ العبادة حقيقتها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، سواء كان أمور واجبة أو مستحبة، كلها داخل مسمى العبادة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل بعثوا ليقربوا اعبدوا الله، وحدوا الله، أطيعوا الله، لا تجعلوا مع الله شريكا في أي شيء. هو الخالق لكم، هو المدبر، هو الرازق، هو الحي الذي لا ينام، هو السميع البصير، توجهوا إليه وادعوه وأخلصوا كل أعمالكم له لتروا الثواب العظيم الدنيا والآخرة. إياكم أن تجعلوا معه شركاء تصرفون لهم شيئا من الوعمين ومن العبادة فتألها قلوبكم لغيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. فالواجب على الجميع عبادة الله وحده لا شريك له، فلله نصلي ولله نصوم ولله نحج ولله نبر الوالدين ولله نصل الرحم ولله نصدق في أمورنا ولله نوفي بعهودنا ولله نتجمع عقودنا ولله نصدق في أحاديثنا ولله نعمل كل خير ولله تجد قلوبنا. ففي قلوبنا تعظيم لله ومحبة لله وخضوع لله وانقياد لله وشكر لله على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. كلما تأمل نعم الله علينا في هذا الكون وأنه سخرنا ما في السماوات جميعا منه وأنه جل وعلا الملك بأرزاقنا يرزقنا ويكلأنا بالليل والنهار وأن له علينا نعما عظيمة لا نحصيها ولا نعدها. فما لحظة بالله أنفاسنا إلا ولله علينا فيها نعم. فإذا تأملنا ودبرناها وعقلناها شكرنا ربنا عليها. والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأنعمنا بالسمع والبصر والعقل يتدبر ونتعقل ونعلم أن الله جل وعلا وحده المستحق العبادة، لا رب سواه، لا خالق غيره، جل ربا وتقدس إله ومعبودا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل مع مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب. أنتقل إلى رسالة بعثها المستمع زيد أمسلم، يقول: ما هي الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا بها وأن يسيروا عليها؟ ما هي الصفات، ما هي الأخلاق التي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا بها ويسيروا عليها؟ أولا الإخلاص في الدعوة، وأن يكون مصدر دعوتهم والغاية منه الإخلاص لله، وأنهم إنما أرادوا بدعوتهم وجه الله والدار الآخرة، ما أرادوا بهذه الدعوة تزلفا ولا ظهورا ولا بروزا ولا أن يكون الكلمة والظهور على الآخرين، وإنما أرادوا بها وجه الله، قصدوا بها إنقاذ العباد من الضلال وإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم الهدى، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالدعاة المخلصون غايتهم رضا الله، يقصدون بدعوة رضا الله، يقصد إنقاذ البشرية من ضلالها وجهلها، يشكرون الله أن بصرهم وعلمهم وهداهم، فرأوا واجبا عليهم أن يبصروا إخوانهم. ثانيا من أخلاق الدعاة أن يكونوا على علم وبصيرة، فإن من يدعو إلى الله لا بد أن يكون على علم، خوفا من أن تكون دعوته على خلاف الحق، فلا بد من العلم. قال الله جل وعلا لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فلا بد من علم مع الداعي، كيف يدعو بلا علم؟ لا بد أن يكون بصيرا في دعوته، وأن هذه الدعوة دعوة إلى خير وهدى، يستدل بآية من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم حقيقة ما يدعو إليه فيتأكد منه. ثالثا لا بد للداعي من بصيرة في أموره، فيختار الكلام المناسب والوقت المناسب الظرف المناسب، ويخاطب كلا بما يليق به، لأن الله يناسب وضعه، لأن الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. لا بد في الداعي إلى الله أن يعلم حال المدعوين وأخلاقهم وأعمالهم وكيف التعامل معهم، لأن الله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة علم الداعي بحقيقة ما يدعو إليه، وعلمه بحال من يدعوهم وما هو الكلام يناسبهم والحال التي تتفق مع أخلاقهم وصفاتهم. ولا بد للداعي أيضا أن يكون حليما حتى لا يؤذى، لأن حتى يصبر ولا يفر، فيكون حليما لا يعجل، فإن من لا حلم عنده لا يصبر بل يفر ويتأذى بكل شيء. لا بد أن يصاب الداعي بفئة معارضة تعارض دعوته وتنكر عليه قوله، فلا بد أن يكون حليما فيما لو أصيب شيء، حليم في دعوته، ولا بد أن يكون رفيقا في دعوته. فالحلم فالرفق أثناء العمل، والحلم الرفق أثناء العمل، والعلم قبل العمل، والرفق أثناء العمل، والحلم والصبر بعد العمل. فالعلم حتى يكون بعيد عن الجهل، والرفق في دعوته بأن يكون رفيقا في دعوته، ليس صاحب عنف ولا حماقة ولكن رفيق. والنبي يقول إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي العنف، ويقول ما وضع الرفق بشيء لا زانه ولا نوزع من شيء لا شانه. فيكون رفيقا في دعوته، ليس فظا ولا غليظا ولا كلاما سيئا، ولكن ذا أناءة وحسن دعوة وحسن دعوة وبصيرة. ولا بد أن يكون حليما، لأنه قد يصاب بأذى الناس فيصبر عليه ويحلم عليهم. قال الله عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وليكن له في محمد صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة صالحة. كم أوذي، كم قيل فيما قيل، انتهك عرضه، قيل إنه مجنون، شاعر، كاهن، ساحر، مفتري، إلى غير ذلك. شوهوا دعوته وقالوا فيه ما قال، وآذوا غاية الأذى، ولكنه صابر يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولا يستعجل الداعي إلى الله، فليس المهم أن يكثر أتباعك، المهم أن يعلم الله منك أنك أديت الواجب، وإلا فسواء إن قادمك كل سواء. لأن النبي أخبر أنه رأى الأنبياء بعض الأنبياء لم يتبعه من قوم أحد، لا قصورا في دعوة النبي ولا عجزا، ولكن الهدوء لله. عليك أن تبذل الجهد وأن تدعو إلى الله وتصبر وتحلم، والأمر بيد الله، يهدي الله من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل مع مستمعينا الكرام، وأنتقل لمستمع آخر يقول، وهو محمد الشجاري يقول: هل صحيح بأن كل شخص يقول أستغفر الله يغفر له، وما فوائد الاستغفار؟ الله يقول عن نوح عليه السلام قال قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي الأثر: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. فنسأل الله أن يمنحنا كذا الاستغفار، فالاستغفار يحط الذنوب والخطايا، فلنستغفر الله دائم وأبدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس واحد: رب اغفر لي 70 مرة وبعض 100 مرة، وهو القائل: إنه ليران على قلبي وإني لأستغفر الله اليوم أكثر من 70 مرة. بعض الأفن قال: إني لأستغفر اليوم 100 مرة. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول: هل له أوقات معينة ومحددة؟ بارك الله فيكم. الذكر لا وقت له، موصوم بالكثرة. قال الله جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا، فلا حد له، في كل لحظة استغفرت إليه. استغفر الله مما مضى ومن حاضرك، واستغفر الله دائما وأبدا، فإن الاستغفار يمحو الذنوب. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر في هذه الحلقة. أم محمد من الرياض تقول: حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ابني يعطيني مبلغ من المال شهريا وأنا أحلف عليه ولكن يصر على ذلك، هل علي كفارة عن الحلف؟ علما أنني أقوم بشراء ملابس لأبنائه من هذا المبلغ، حيث يتم إرجاع المبلغ بطريقة لا يشعر بها، وهل صيام أيام البيض يغني عن الكفارة إن كان هناك كفارة؟ أولا، إعطاء ابنك لك مالا، إعطاء ابنك لك من ماله عمل صالح له وعنوان بر وإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم هنيئا مريئا. فإذا دفع لك ما لم عنده فتقبليه واشكري له وادعي له وأشعريه بأنك فرحة بما أعطاك، وأن هذا على البر والإحسان، ليزداد برا وإحسانا وخدمة لك وقيام الواجب. ولا شك أن هذا شعور منه نحوك بالواجب والمهم، وأنك أمه، يجب أن يكرمك ويحسن إليك. أما أن تمتلك لا تمتلك إلا إقبلي، ثم إذا أنفقتي في على أولاده وبيته أنت على خير. هو جزاه الله شكر سعي على ما بذل، وشكر الله سعيك على ما فعلت، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى أم سلطان بعثت بهذا السؤال، تقول: لدي مبلغ زكاة، ويقول البعض لا مانع من دفعه للمساجد أو تحفيظ القرآن الكريم، فأرجو التوضيح. لا يا أختي، المبلغ الزكوي اصرفيه إلى الزكاة. الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم بالرقاب والغارمين وفي سبيل لهم السبيل، ادفع الفقير المستحق، تنقذيه مسغبته، ابحثي عن قريب لك مستحق دخله أقل، دخله لا يغطي مصاريفه الشهرية، إما مستأجر، إما مدين، إما متزوج الزواج، ابحثي عن مستحقين. الزكاة لا تبنى بها المساجد، ولا يدفع لتعليم القرآن، يدفع للفقراء من المتعلمين، لا أن يدفع لأصل الجمعية. أحسن الله إليكم. أبو خالد من جدة يقول: حفظكم الله، اعتمرت ونظرا لأني لا أتحكم بالمخارج لبست حافظة، هل علي كفارة في ذلك؟ لا شيء عليك إن شاء الله. لكن بقي سؤال من المرأة محمد تقول: هل صيام أيام البيض تغني عن صيام الكفارة؟ نقول: إن كان عليك كفارة يمين ولم تستطيع الإطعام والكسوة وصمت ذات أيام أيام البيض ولويتيها عن الكفارة، فيها الكفارة، هي مستقلة، أيام البيض صيميها مستقلة. أما أن تجمعي بين واجب وسنة فلا، لأن العمل بالنيات، فإن صمتيها على أنها كفارة صارت كفارة، وإن صمتيها على أنها البيض وصمت أياما غيرها لتكون كفارة أجزاك ذلك. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى الأخ عبد الله الحارثي يقول: ما حكم من يقوم من مجلسه عندما يريد أن يصافح أحد؟ بارك الله فيكم. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة إذا دخل أي النبي لم يقوموا له لعلمهم بكراهية ذلك، يجلس بما يجلس في أي مجلس، وإذا جلس في أي موضع صار الموكل فيه هو قمة المجلس ورأسه. المهم أن السنة السلام، أما القيام فليس بسنة، ولكن لو قام من باب الإكرام جاز، إلا أن الأولى أن نروض أنفسنا على أن نكتفي بأن يسلم عليه ونحن جلوس. أحسن الله إليكم. أبو بدر من القوعية يقول: زوجة عمي كبيرة في السن وأنا لست محرم لها، لكنها من جماعتي، هل يجوز لي مصافحتها؟ لا، أكرمها، طيب الكلام لها، أما المصافحة لا. هل كبيرة السن بارك الله فيكم تسقط عنها بعض التكليفات الشرعية؟ الله جل وعلا قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. التكاليف، لكن القاعدة كبيرة السن لا يرجون نكاحا، لو مثلا حضع وجهها أحيانا جاز لها ذلك، إلا أن الأولى لها التستر دائما. نعم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: امرأة توفي زوجها وهو هاجر لها منذ 20 سنة، ولم يأتيها ولم ينفق عليها، مع أنه ساكن في الحي نفسه التي هي فيه، ولم يطلقها ولكنه متزوج من غيرها، فهل يجري عليها عدة المتوفى عنها زوجها؟ الأصل أنها زوجته، ما لم إذا لم يكن صدر من طلاق فالأصل أنها زوجته، تلده لو مات ويلدها لو ماتت، وعليه الإنفاق عليها. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال حفظكم الله. السائل أو السائلة تقول: بعدما أن أنتهي من الوضوء أشعر بأنه يخرج مني ريح، فما هو توجيهكم، وهل هذا من الوساوس؟ الظاهر أنها ظن وسواس، فتحرزي إن شاء تنسين إن شاء الله. لها سؤال آخر حفظكم الله، تقول: ما خطر يعني الوساوس؟ نعم، لا تهتمي به، تنسينه إن شاء الله. تقول: ما خطر الوساوس في العبادات؟ خطره سيء. نعم، لأن بعض الموسوسين ربما حمل وساوس ترك العبادة، يسأل بعضهم أو بعض النساء الثانية يقولنا لا نزل وضوء، كلما أتبت عدنا وثانية تجلس في الحمام ساعتين ما توضعت، بعضهم ما يصل يقول الله أكبر، ما محض النية وإلى آخر ذلك، يضر الوسواس لا في الصلاة لا في الوضوء، غالبا في الوضوء والصلاة النجاسة، الوساوس مؤذية ضارة معطل العمل. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا.